في هذه الأيام نرى كثيرا من الناس وخاصة على قوله وخاصة النساء يتمسحون بالجدران. نعم نعم. والشبابيك يعني فماذا نفعل مع هؤلاء؟ التمسح بالحيطان وبالجدران وبالأعتاب وبالشبابيك وبال هذا لا يجوز بحال من الأحوال، بل هو من أعظم البدع والخرافات. فالجدران والإسطوانات والحيطان والأعمدة لا تنفعك، والتمسح بها أو الالتصاق بها لا ينفعك بل يضرك. هذا إن لم يعتقد فيها جلب لي خير أو دفع شر، أما إن اعتقد أنها تملك له جلب خير أو دفع ضر فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. إذا كان يتمسح مجرد تقليد وتبرك هذه بدعة، إذا كان يتمسح معتقدا أن هذا الحائط أو هذا الشباك أو هذا الستار أو هذا الحديد سواء ما كان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم كان ما كان على قبر الشهداء، فإن اعتقد أن في ذلك أو أن هذه الحديدة أو هذا الشباك يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله عملا لمن باشره أو عمله. فانتبهوا لهذا، الضر والنفع لا يملكه إلا الله عز وجل، اسأل ربك، تعلق بربك. وبعض الجهال يرسلون خطابات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصل هذا الخطاب للنبي ارميه على الشباك، هذا كله دجل وبدع وخرافات. وآخرون يقولون بلغ سلامنا لرسول الله، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرك أن سلامه يبلغ من أي مكان، لو كنت في آخر الدنيا شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا فالسلام يبلغ له، كما دلت على ذلك الحديث الثابت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي لك أن تتنبه لهذا. أما ماذا نقول لهم؟ ننبههم، نقول يا أخي الحاج أنت جئت للحج، جئت للصلاة في المسجد، ما جئت للتمسح بهذه القضبان والحيطان، بين له أن هذا خطرا على دينه وخطرا على عقيدته، يعني بين له هذا لعل الله أن يهديه للصواب.